الأرض هي أفضل الحالتين. ولما كان في الحالة الأولى يباشر فيها الناس فيقع منه ما يقع، كان لازما عليه أن يرجع إلى الله جل وعلا فيستغفره تبارك وتعالى. ومن هنا جاءت ضرورة الاستغفار، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة الكرام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال شيخ الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله معلقا على الحديث أن فيه إشارة إلى الحالة الأولى التي يكون فيها قائما عليه الصلاة والسلام بمصالح الأمة وناهرا بأعباء الرسالة ومباشرة الشؤون العامة والخاصة. وهذه هي دون الحالة الثانية التي يكون متفرغ القلب للرب جل وعلا. قال: وما كان ذلك الغير إلا للاشتغال بأمور الخلق في الحالة الأولى الذي يحجب عن كمال مشاهدة الحق التي في الحالة الثانية، فاستغفر الله تعالى منه. وما كان استغفاره عليه الصلاة والسلام إلا لاشتغاله بكامل عن أكمل، وتوجهه للقيام بأمر عظيم عن مقام أعظم. انتهى كلامه عليه الصلاة والسلام عليه رحمة الله. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وإنما هو عليه الصلاة والسلام حاله دائر بين أمرين: معالجته لمصالح الناس وهو في ذلك قائم بأمر كامل وفي مقام عظيم، وبين أمر آخر يتفرغ فيه لربه جل وعلا، وذلك العمل هو أكمل من غيره وهو المقام الأعظم. ولأهمية هذا المقام عباد الله، ألا وهو الاستغفار، أمر الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام، بل وأمر به جميع الأنبياء والرسل. قال جل وعلا وهو يأمر بالاستغفار، وجاء الأمر به مفردا كما جاء الأمر به مقرونا بالتوبة. قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال جل وعلا: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وذكر جل وعلا قول نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وذكر قول صالح: ولولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وجاء ذكر الأمر بالتوبة الاستغفار مقرونا بالتوبة في قوله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. وذكر جل وعلا قول هود لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أجيب. وذكر جل وعلا قول شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومعنى الاستغفار هو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. وأما إذا ذكر الاستغفار وهو مقترن بالتوبة فمعناه طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة هي الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه الإنسان في المستقبل من سيئات الأعمال. فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى فالاستغفار منه هو طلب وقاية شره، وذنب يخاف العبد أن يقع فيه فالتوبة هي الأسم على أن لا يفعله والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الرجوع يتناول النوعين: رجوع إليه جل وعلا ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه جل وعلا ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. فالمذنب عباد الله كمن ركب طريقا تؤديه إلى الهلاك، فلا بد عليه أن يولي هذه الطريق ظهره وأن يرجع فيطلب طريق النجاة. فهما أمران: مفارقة طريق الهلاك والرجوع إلى طريق النجاة. فخص الاستغفار بمفارقة طريق الهلاك، وخصت التوبة بالرجوع إلى طريق النجاة. ولعل لهذا المعنى قال الإمام ابن القيم: ولعل لهذا المعنى جاء الأمر بهما مرتبا في قوله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فإن الرجوع إلى الطريق بعد مفارقة الباطل، ولأن الاستغفار من باب إزالة الضرر والتوبة هي طلب جلب المنفعة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: والذي والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حديث صحيح رواه أبو داود. وهذا يدل عباد الله على أهمية الاستغفار. ومما يدل على أهمية الاستغفار كذلك ما يترتب على هذه العبادة العظيمة من الفضائل والفوائد في الدنيا والآخرة، من رفع الدرجات والتجاوز عن الزلات وتكفير السيئات وتيسير الأرزاق ومصالح الدنيا ومنافعها. قال الله جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله جل وعلا لا يعذب مستغفرا أبدا، ولكن لا بد من استغفار تكون فيه مفارقة الباطل والرجوع إلى الحق. مفارقة الباطل والرجوع إلى الحق كما سبق ذكره. قال الفضيل بن عياض: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. وقيل أيضا: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، فينبغي للاستغفار أن يكون على حقيقته بترك الباطل والإقلاع عنه والرجوع إلى الحق وإلى الله جل وعلا. ومن الفضائل والفوائد قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين. هذه الآية نتيجة استغفار الله جل وعلا. قيل أنه جاء إلى الحسن البصري فشكى إليه أحدهم أنه قد أصابه الفقر، فقال استغفر الله. وشكى إليه آخر أنه تزوج ولم يولد له، فقال استغفر الله. وشكى إليه قوم القحط والجفاف، فقال استغفر الله. فلما سئل ورجع قال وذكر قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال جل وعلا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. فمن أسباب تيسير الله جل وعلا لعبده المتاع الحسن وتيسير له الفضائل أن يستغفر الله جل وعلا يرجو ثواب الله. وقال أيضا: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فمن أسباب تقوي المسلمين استغفارهم الله الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فمن أسباب نيلك القرب من ربك جل وعلا وإجابته لدعائك أن تستغفره جل وعلا. وقال أيضا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فمن أسباب نيل رحمة الله جل وعلا ومن أسباب نيل وده عز وجل ومحبته أن تستغفر الله تبارك وتعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث صحيح رواه الإمام الترمذي. فهذا أيضا من فضائل الاستغفار، وهو أن الله جل وعلا يغفر لمن أقبل عليه بقلب صاف خالص يرجو مغفرة الله ويتضرع ويخضع إلى الله جل وعلا طالبا مغفرته، فإنه يغفر له سبحانه وتعالى. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المستغفرين كثيرا، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على ناصح الأمة وكاشف الغمة وعالي الهمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه هداة الملة وعلى من تبعهم فتمسك بنهجهم وسار على ما فهموه من الكتاب والسنة. وبعد، عباد الله، فالاستغفار ضرورة ما لها من فوات، وعبادة لا تنقطع عن صاحبها إلى الممات. كيف لا وقد كان سيد ولد آدم يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، المئة من المرات. ولذلك فيلزم المسلم أن يتمسك بالاستغفار وأن يكثر منه ويكثر من تكراره. ولعله لذلك، عباد الله، جاء في عبادات هذه الشريعة الغراء ما يدل على لزوم الاستغفار على المسلم في جميع أحواله. فكثير من العبادات شرع في آخرها أن يستغفر العبد ربه جل وعلا. فمن أذكار الوضوء إذا أنهى العبد وضوءه أن يقول كما جاء في صحيح السنة، أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. فمن قال هذا بعد وضوئه فمات، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال فيما قال: أستغفر الله. يقول ذلك ثلاث مرات. ومن هديه صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل بصدقة يتصدق بها أو زكاة يزكيها للمسلمين صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أي دعا له، وفي ضمن ذلك الاستغفار له. كما أنه ندب لنا بعد إتمام عدة رمضان أن نكبر الله جل وعلا. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. واستغفارك الله جل وعلا من تمام تكبيره تبارك وتعالى. وشرع في آخر الحج أن نستغفر الله جل وعلا. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومما شرع لمن واقع الذنب إذا بادر إلى الرجوع إلى الله أن يستغفر الله جل وعلا. ومما شرع لنا في الأذكار التي تقال عند النوم ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بسيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها بالليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري من حديث جداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. وكان فيه الإشارة أن يكون آخر حالك من نهارك أو من ليلك استغفارك الله تعالى. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا عباد الله يكون آخر الليل حتى يكون آخر عملك استغفارك الله تبارك وتعالى. وهذا حال الأصفياء والأتقياء والعلماء الأبرار. قال فيهم ربنا جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وكان من آخر ما نزل من سور القرآن سورة النصر. قال بها رب العزة والجلال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه السورة نعي النبي عليه الصلاة والسلام، أي إخباره والإشارة إليه بقروب أجله ودنو موته، فأمر بالتسبيح والاستغفار. قال عمر رضي الله عنه: والله ما أعلم من هذه السورة إلا ما تعلم منها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار. قال العلماء: وفي هذه السورة استحباب كثرة الاستغفار خاصة لمن أحس بدموم أجله، وهذا فيه الإشارة إلى أن يكون آخر العهد بهذه الدنيا استغفار الله تبارك وتعالى. فطوبى لمن وجد في صحيفته يوم لقائه لربه استغفارا كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن. رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم أيضا عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان آخر أمره يقول: سبحان الله وسبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فقيل له، قال: إن ربي أمرني أني إذا رأيت علامة قلت ذلك، وهو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فدخل الناس في دين الله أفواجا، فأمره جل وعلا: فاستغفر لذنبك، فسبح بحمد ربك واستغفره. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: تضرعوا إلى ربكم وادعوه في الرخاء، فإن من دعاه جل وعلا في الرخاء أجابه في الشدة، ومن سأله أعطاه، ومن تواضع إليه رفعه، ومن تضرع إليه رحمه، ومن استغفره غفر له جل وعلا. وذكر أن عربيا تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لوم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك العجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أو كما قال رحمه الله: فالاستغفار عباد الله لا بد منه، ولا أحد يستغني عنه، ولا يظن ظان أنه يصل إلى درجة لا يستغفر الله جل وعلا فيها. فهذا ليكن أبعد ما يكون عن الأذهان، ولا ينبغي أن يطع أن يكون ويستقر في الأذهان. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم تبارك وتعالى. فالعبد لا يستغني أبدا عباد الله عن استغفاره لربه جل وعلا، بل هي عبادة لا بد وأن تلازم العبد أول طريقه ووسط طريقه، بل وفي آخر طريقه. وقد شرع لنا الاستغفار في أواخر الكثير من العبادات كما ذكرنا سابقا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستغفرين له تبارك وتعالى، أن يجعلنا ممن يستغفرونه كثيرا، وأن يجعلنا ممن يقومون بحق الاستغفار حق القيام. ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يتجاوز عن تقصيرنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي كلمة الدين، إنه قوي عزيز جبار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أنت.